تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة نقدم ترجمة للمصنف رحمه الله تعالى. الدرجة أهل العلم قديما وحديثا على هذا، إذ في التراجم فوائد عظيمة، ولذلك ننبه أولا إلى أن الطالب من المنهجية الصحيحة التي ينبغي أن يعتني بها أن يديم النظر في تراجم العلماء، بل ليكون ديدنه ذلك المطالعة في ما يتعلق به بكتب تراجم أهل العلم، وهو ما يعبر عنه بسير السلف. وإذا قيل سير السلف دخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والقرون المفضلة إلى العصور المتأخرة. فالنظر في ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه اقتباس للأحكام الشرعية، ومن عداه فليس للاقتباس من أحكام الشرعية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بالنظر في كتب السير، قال رحمه الله تعالى: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. رأيت الاشتغال بالفقه، يعني المسائل مجردة هكذا حلال وحرام، هذه كثرة الاشتغال بها دون أن يكون لطالب العلم ساعة أو ساعة، أن يكون لطالب العلم ساعة أو ساعتان يخلو بها بربه جل وعلا ويتعبد، تقسي القلب، ويكاد يكون إطباق العلم على ذلك، يكون عنده جفاف في القلب وقسوة. قال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب، يعني هو يصلح القلب لأنه حلال وحرام، فتعمل بالحلال يدخل فيه الواجبات والمندوبات لأن المراد به المأذون به، والحرام فيجتنب، لا شك أن ذلك مما يلين القلب لأنه طاعة، الطاعة تلين القلب، لكن هل هذا يكفي؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق، ولا شك أن الرقائق مصدرها الكتاب والسنة، مصدرها كتاب والسنة، آية وحديث، وأن لا ننحرف عن مسلك أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالأخلاق، إذ قد يذكر بعض من يصنف في المنهجية مثلا ديدنا الليل بعض الصوفية مسالك تتعلق بالصوفية، فانتبه، ليس كلما قرأ طالب العلم شيئا عمل به، لا، وإنما لابد أن يعرضه على الكتاب والسنة. حينئذ الرقائق المراد بها الآيات والمراد بها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، حينئذ النظر في الرقائق مما يصلح القلب، والنظر كذلك في سير السلف الصالحين مما يرقق القلب. فأما مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب على جهة الخصوص، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين. ثم قال: وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، يعني أراد أن يخبر عن حاله وصنيعه هو. قال: لأني وجدت جمهور المحدثين، يعني في زمنه، وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، كما هو صنيع بعضهم الآن، ليس له هم إلا الإجازات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا لم يكن معها علم، إذا لم يكن لها يكون الطالب ذا علم، وحينئذ هذه لا تنفعه البتة، سواء كان عنده إجازات من 1000 محدث أو من 1,000,000 محدث، لأن العلم حقيقة لابد أن توجد. وأما إجازة بصحيح البخاري وأنت لم تفتح صحيح البخاري، ما الفائدة فيه؟ ألهاكم التكاثر، هذا من المنهي عنهم. قال: وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. ثم قال: وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، أو كذلك ما سيأتي فيما يتعلق به بالأدب عند السلف. كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح، يعني من أهل العلم، لأنه هو الذي يكون منظرا للاقتباس، يعني محلا وأهلا للاقتباس، للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. وقد ذكر ذلك عن الإمام أحمد وغيره أنه كان يجلس في مجلسه ألوف يتعلمون الهدي والسمت، ليسوا من طلاب العلم، وإنما هم من العامة الذين يرغبون في تعلم الهدي والسمت، وحينئذ هذا مقصد من المقاصد. قال: وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، يعني ثمرة العلم لابد أن تكون ظاهرة، لأن العلم معنى من المعاني يقوم بالقلب، ومعلوم أن قاعدة السلف في الأعمال هو التلازم بين الباطن والظاهر، فلو صلح قلبه لصلح ظاهره، أما صلاح القلب مع عدم صلاح الظاهر فليس من قواعد أهل السنة والجماعة، هو خلل في باب المعتقد كما هو مبين في باب الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث عظيم، أصل في المنهجية المتعلقة به بالقلب وتزكية النفس. في الجسد مضغة، بين أنها القلب، ثم بين أن صلاحها مقدم على صلاح الظاهر، لأنه قال: إذا صلحت صلح. إذن أيهما أول؟ إذا صلح، هذا فعل الشرط، جوابه ماذا؟ صلح الجسائر الجسد، أو الجسد الظاهر، أو ظاهر الجسد. معلوم من قواعد اللغة أن جواب الشرط يقع بعد وقوع فعل الشرط. إذا جاء زيد أكرمه، متى يقع الإكرام؟ قبل مجيئه؟ لا، بعد أن يجيء. إذن يجيء أولا ثم يقع الإكرام. هنا قال: إذا صلحت صلح سائر الجسد. إذن صلاح القلب مقدم على صلاح الظاهر، ثم بين التلازم: إذا حصل صلاح القلب حينئذ حصل صلاح الظاهر، وإذا فسد القلب فسد ظاهر الجسد. إذن بينهما تلازم أو لا؟ صلاحا وفسادا، وجودا وعدما، قلة وضعفا. إذا ضعف صلاح القلب ضعف صلاح الظاهر. إذن إذا وجدت من نفسك في الظاهر عدم إقبال على الطاعة وعدم امتثال، فاعلم أن القلب فيه خلل، أن القلب فيه خلل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حق، بين أن صلاح القلب كلما كمل صلاح القلب كمل صلاح الظاهر، وكلما نقص صلاح الباطن نقص صلاح الظاهر. إذن بينهما تلازم. فإذا وجد الإنسان وشعر من نفسه عدم إقبال على طاعة ونحو ذلك من فتور وغيره، حينئذ يرجع إلى قلبه، فيعرف أن هذا هو السبب، وهذا هو المحك الذي بسببه قد وقع في النقص. ولذلك قال: وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، فافهم هذا. هكذا قال ابن الجوزي نصيحة: وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. إذن من أسباب رقة القلب، كما أنه من أسباب علو الهمة، النظر في سير السلف. فالذي لم يقرأ منذ أشهر حينئذ ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون حاله؟ يكون فيه في ضعف، ويكون في همة ليست على الجادة. فإذا نظر الناظر في حاله ولم يكن ذا إقبال على العلم، لأن هذه أعمال قلبية ولها آثار في الظاهر، فلابد لها من سبب. كل داء لابد له من سبب، ولابد له كذلك من علاج. فمن وجد في نفسه فتورا أو ضعفا في الهمة أو ضعفا في الظاهر، فليعلم أن صلاح القلب عنده فيه نقص، فيحتاج إلى الزيادة. من ذلك النظر في الآيات، آيات الرقائق وأحاديث الرقائق، مع النظر في سير وتراجم العلماء الصالحين من السلف، وكذلك الزهاد. قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار: فمن تأمل الكتاب الكريم قرآن وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. يعني من نظر في سير السلف وجد أنهم أهل اجتهاد لا نظير له، بمعنى أنهم قد فاقوا غيرهم من الخلف، وسبب ذلك هو إقبالهم على قلوبهم. قال ابن الجوزي: فليكثر من المطالعة، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. يعني النظر في سير السلف وتراجم العلماء من الأصول المعتمدة عند من كتب في المنهجية لابد من النظر فيها. إذا لم يكن ثم نظر وبحث حينئذ يكون ثم خلل في المنهجية، سيكون طالب العلم في همة ضعيفة. ولذلك قال: فإنه يرى من علوم القوم، لابد أن يستفيد كما قال: لا يخلو كتاب من فائدة، وعلو هممهم ما يشحذ خاطره، يعني يزيد في الخاطر ويحرك عزيمته للجد. ثم قال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، وهو كذلك قال: فصرت أستزري ما الناس فيه. لما نظر بين أحوال هؤلاء الذين سطرت أخبارهم فيه في التراجم وبين بني قومه، حينئذ ماذا سيجد الفارق بين النوعين كما هو بين السماء والأرض. فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. ثم قال: فالله الله عليكم بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. يعني كأنك تراهم، أنت ما رأيته لكن بالنظر والإدامة في تراجمهم حينئذ كأنك تراهم، كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. وقال في صفة الصفوة، وقال السلمي، وقال حمدون: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال. يعني لا يصيبه عجب، إذا أصاب الإنسان من العجب ما قد يجده من نفسه مما يثمر التكبر والعلو على الخلق، فليقرأ تراجم أولئك، سيستصغر ماذا نفسه أنه ليس بشيء. من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ومن لم يطلع على أسرار سير السلف لم يمكنهم سلوك طريقهم، يعني لم يصل إلى ما هم عليه. وينبغي أن يعلم أن الطبع لص، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم. يعني إما أن تعيش مع الأوائل وإما أن تعيش مع معاصريك، ولا شك أن العيش مع المعاصرين هذه مهلكة، بمعنى أنك تكون معهم بجسدك لا بروحك. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة الخلطة، أن من اختلط بالناس وابتلي بأن يختلط بهم في الجمع والجماعات ونحو ذلك، كما قال ابن القيم: فليكن معهم بجسده لا بروحه، وإنما روحه تكون مع الأوائل. ولذلك قال: فإذا ترك مع أهل هذا الزمان في زمان هو سرق من طبائعهم فصار مثلهم. فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقد كان بعض السلف يقول: حديث يرق له قلبي أحب إلي من 100 قضية من قضايا شريح. وإنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب، وذكر ذلك. رقة القلب الذي هو مفاد تزكية النفس، تزكية النفس ينبني عليها أصل عظيم وهو رقة القلب، فهي مقصودة. فإذا كان النظر في المتون وقراءة العلم ونحو ذلك تسبب قسوة القلب، فلابد أن يقف طالب العلم، لابد أن ينظر لما قسى قلبي. إذن ثم خلل، وهو أنه لا يترك النظر في المسائل، لا، ليس العلاج بالترك، وإنما العلاج بالتصحيح في السير، حينئذ يضيف إلى ما يذاكره ويتعلمه من المسائل، سواء مسائل قضايا الشريح أو غيره، يضيف إلى ذلك ما يتعلق بالرقائق والنظر في سير السلف، وقال: وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف، وأكثر القوم في بعد عن هذا، وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه، فعينئذ يسرح الهوى بلا زاد. وهذا يعين على المقصود، يعني النظر في سير السلف، قد رأيت ما وسمعت ما قاله غير واحد من أهل العلم، وهذا محل وفاق أن بعض سير السلف أو النظر في سير السلف أحب إليه من كثير من المسائل التي لا يكون معالقة فيه في القلب. وإذا نظر الناظر في سير السلف حينئذ يقوي همته في العمل، لأنه سيرى ماذا؟ سيرى أن هؤلاء القوم، وقلنا السلف يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة، حينئذ سيرى من عملهم ما يفوق ذكر علمهم، وهذا موجود مسطر، لأن السلف كانت عندهم همة تتعلق بالعمل أكبر من همتهم التي تتعلق بالعلم، على العكس مما نحن عليه الآن. الهمة في طلب العلم أكبر وأعظم وأجل وأوسع من الهمة في العمل. هذا هو الخلل، هذا الذي سبب لنا ما سبب، وهو النظر في أن الهمة لا تتعلق به بالعمل، لا يلتفت، المهم أن يحفظ، المهم أن يتعلم، المهم أن يتقن علم الفقه، أن يتقن علم الحديث، أن تكون له دراية بالأسانيد، أما العمل فهذا لا بحث به ولا نظر. هذا يدل على أن النية فاسدة وعلى خبث في الطوية، لأنه يدل بذلك على أنه ما أراد بالعلم القربة إلى الله عز وجل. وإن كان أثر عن السلف بأن الأصل في من نوى بالعلم بطلب العلم غير وجه الله عز وجل أنه لا يحجبه عن المواصلة، هذه مسألة أخرى. لو علم من نفسه فساد نية، هل معنى ذلك أنه يترك العلم؟ قلنا العلاج ليس بالترك مطلقا، في كل آفة تمر بك ليس العلاج هو الترك، بمعنى أنك إذا خلطت عملا صالحا وآخر سيئا معناه أنك تترك العمل الصالح، لا، تزداد من عمل الصالح، لن تزاحم النية الفاسدة إلا بالعمل الصالح. فإذا كان الأمر كذلك فليجدد حينئذ طالب العلم نيته، إذا كان ليس له هم إلا السعي فيه في الحفظ، ولم يكن له هم في النظر فيه في العمل. فإذا نظر طالب العلم في سير السلف وسير العلماء وتراجم أهل العلم، وأنهم قد جمعوا بين العلم والعمل، بل عملهم وما يتعلق به أكبر همة من النظر في العلم. وهكذا كان السلف حرصوا على العمل أكثر من حرصهم على العلم، وهممهم في العمل أكبر من هممهم في الطلب. وهذا يدل على أنهم قد جمعوا بين الأمرين. لن يتأتى العلم النافع إلا إذا توجه بماذا؟ بالعمل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك علما نافعا. نافعا هذه صفة للاحتراز وليست صفة كاشفة، بمعنى أن العلم قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا، مع كون العلم قد يكون حفظا لكتاب الله وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لن يكون نافعا إلا إذا عمل به. قد يحفظ كتاب الله تعالى ويتقن معانيه وفقه لغته لكن لا يعمل به، هذا العلم لا يكون نافعا، يكون حجة عليه لا له. ولذلك السلف الصالح كانوا يجمعون بين أمرين، مما يعين على ذلك النظر في تراجمهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا طلب العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه وزهده وصلواته، يعني لا يلبث، لا يستمر طويلا حتى يظهر أثر العلم على جوارحه. هذا يدل على ماذا؟ على أن العلم ليس مرادا لذاته، وإنما العمل هو المقصود بالعلم كذلك. فدل ذلك على أنهم إذا جمعوا بين الأمرين حينئذ ما يلبث زمنا طويلا إلا وقد ظهر أثر ذلك على جوارحه. إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. طالب العلم إذا تعلم كف لسانه، كف هو لسانه وكف يده عن أن يبطش، طالب علم يطلب العلم ثم يغتاب، هذا طالب علم ليس بطالب علم. لماذا؟ لأن الغيبة هذه فسق، وقلنا فيما سبق أنه لن ينال العلم إلا بصلاح القلب، والذي يغتاب المسلمين هذا فاسق، فكيف يكون طالب علم؟ وأشد من ذلك أنه يطلب العلم يحضر عند شيخه فيخرج ثم يغتاب شيخه، هذه مصيبة موجودة من طلاب العلم. أول من ينتقدون شيوخهم، متمكن في كذا يحصل كذا، هذا أخطأ فيها إلى آخره، حينئذ نقول هذا كيف ينال العلم؟ طالب العلم ينبغي أن يحفظ لسانه، وأعظم ما يحفظ لسانه في جانبه هو من يعلم العلم. وأما إذا ترك لسانه يتكلم وينتقد فيه وفيه، ولكن بعد لكن هذا يهدم ما قبل لك، طريقة خبيثة، هذا لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي، بل يظهر على لسانه، يكف لسانه من الغيبة، يكف لسانه عن الذم الذي لا داعي له. نعم إن تكلم بحق في ذم من هو مبتدع إلى آخره هذه مسألة أخرى، وأما النظر فيما إذا أباح لنفسه وأطلق لسانه في كل من هب ودب، قل هذا ليس من سنن طلب العلم. كيف يطلب العلم سنة وسنتين وثلاثا ثم هو إذا جلس صار أخلاق أصارت أعراض المسلمين فاكهة يتفكه بها، لا سيما أهل العلم، هذا ليس بمسلك لطالب العلم. قال: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. باب واحد من أبواب العلم هذا يكون خير له من الدنيا وما فيها. وقال أبو حاتم: العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به. هذا العاقل، إذن الذي ليس بعاقل هو الذي يطلب العلم لذات العلم، غير العاقل هو الذي يطلب العلم لذات العلم لا للعمل به. العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به، لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا، لأنه صار مجرد، صار مسائل فقط، يعني مثل الكتاب يكتب فيه وتخزن فيه مسائل، صار هو مثله، بمعنى أنه صار خزينة للمسائل، لأنه لم يتوجه بالعمل، إذن كيف يكون صلاح القلب؟ فإذا لم يكن صلاح القلب حينئذ بالمسائل كما مر يقص القلب، وإذا قسى القلب حينئذ تجبر وتكبر وعلى على الناس، إذن صارت مفسدته أعظم. العلم الذي لا يتوج بالعمل مفسدته أعظم، لأنه ماذا؟ يترتب عليه العلو على الناس والتجبر والتكبر، هذا شأن خطير. ولذلك قال: العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به، لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضييعا، فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه. العالم إذا كان لا يعمل بعلمه ويشار إليه بالعلم، حينئذ يقتدي به عامة الناس، ويقتدي به المبتدئون في طلب العلم، واقتدوا به في ماذا؟ في صلاح أو في فساد؟ في فساد، دل ذلك على أن شأنه عظيم. قال: فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه، ويكون مثاله كما قال الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، يعني يتحمل أوزار غيره. ولذلك قالوا: زلة العالم زلة عالم، يعني يتبعه كثير من الناس، حينئذ يكون فيه الشيء الخطير، يترتب على فساد في العقيدة وفي غيرها. وقال مالك بن دينار: إذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه، فرح به. وكذلك الفرح بالعلم والعمل هذا من الحسنات، وليس فيه تكبرا على غيره، ولكن إذا لم يتوج ذلك بالعمل حينئذ يحزنه، وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا، يعني فخرا وتكبرا وعجبا على على غيره. وقال سفيان الثوري: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. فقدم العمل على ماذا؟ على الحفظ. يعني إذا علمت مسألة، حضرت درسا، علمت مسألة، أنت واجب عليك أن تقلد شيخك فتعمل بها لو عرضت عليك مباشرة بعد الدرس، وإن لم تحفظ الدرس. إذن وجد العمل ماذا قبله؟ قبل الحفظ. وهذا مراده رحمه الله تعالى. وقال أبو سليمان: قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة من لا يستفيد المرء به فضيلة ولا يكتسب بصحبته علما وأدبا. يعني القرين الذي يكون مع طالب العلم لابد أن يكون فيه ميزة يمتاز بها عن غيره، وإلا صار وبالا عليه. إذا لم يكن ناصحا ويستفيد منه فضيلة وعلما وأدبا، حينئذ ما الفائدة في الجلوس معه؟ وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى مفصلا فيما يتعلق به بالخلطة. هذا أولا فيما يتعلق بالنظر في تراجم الرجال، أنها مما يستفاد منه ما ذكرنا، وأعظم من ذلك علو الهمم، وكذلك رقة القلوب، وكذلك النظر فيما يصلح أن يتأسى به مما لا يصلح أن يتأسى به.